قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. عشنا مستمعين الكرام مع تلاوة قرآنية مباركة من تلاوات الشيخ فتحي صابر وكانت من سورة المائدة. مستمعين الكرام من خير الدعاء اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي هب لي من أزواجنا وزريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في مقعد الصدق مع أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم واجعلنا مهديين بقرآنك وبسنة حبيبك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذاعة الإسكندرية تقدم الدين والحياة. الإعداد والتقديم محمد شم. أخوة الإيمان والإسلام، نتواصل في حلقة اليوم مع فضيلة الشيخ علاء صدق إمام وخطيب مسجد رياض الجنة بالدخيلة مع شرح حديث أبي زرع الذي تحدثنا عنه بصفة إجمالية في الحلقة السابقة، ونتناول في هذه الحلقة شرح زوجة الأولى التي تحدثت عن أخبار زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في حديث أم زرع هذه بتتكلم عن بعض صفات الأزواج لزوجاتها وطباع الناس. هناك من الطباع كثيرة، وقال الله عز وجل إن سعيكم لشتى، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها عن أو أخبار عن صفات الأزواج. هذا ليس من باب الغيبة ولا النميمة، ولكن لم نخصص من يعني، لا كل حتى العشر لم نعرف من هم العشرة أو الأحد، ما نعرفش غير أم زرع التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بحسن معاملة الزوجة. لذلك لو بعض الناس قالوا أن هذا بنذكر عيوب، ذكر هذا الحديث حتى نستفيد منه فوائد جمة في معاملة الزوج لزوجته أو معاملة الزوجة لزوجها أيضا. فأثنى النبي عن أبي زرع، يبقى المفروض أن نكون صفاتنا كأزواج كأبي زرع بالنسبة لكرمه ومعاملته لزوجته واحترامه له. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. تصف زوجها بأنه غليظ الطباع ومتعالي وعجرف، وتقول وشبهته بلحم جمل غث، يعني ليس لا يؤكل، يعني يعني كلحم الجمل، كلحم الجمل، في لحم جمل ممكن يتساوى مع طول يعني ان تطهيه الغث والهزيل، الهزيل فهو لحم جمل وليس جمل فقط بل غث لا يؤكل. وليس قريب، يعني ممكن يكون قريب اجيبه، لا ده على راس جبل وعر. يعني مع ان عارف، لا مع انه عارف انه غليظ وطبعه يعني حامي، ومع هذا متعالي ده على راس، يعني ايه يا ريت توصل له. يعني هنا نقول مدح بمشبه الذم او هناك ذم ومدح، لا يقدرها ولا يقيم لها او يتعالى عليها، يتعالى عليها وانه يعرف انه لقي يعني انها هي لها قيمه مثل قيمته، لكن ومع هذا يتعالى عليها. لذلك تقول: زوجي لحم جمل غث على راس جبل وعر، يعني لا سهل فيرتقى، ممكن اطلع جبل طريق سهل بس هتعب في الصعود، لكنه جبل وعر كله مطبات ومزالق وهكذا. ربما تصفه ايضا بان له في اخلاقه وصفاته الغاز لا تعرفها. أجل وهذا اللحم يعني تقول لا سمين فيرتقى، يعني ممكن حاجة غالية أتعب عشان أحصل إليها، ولا يعني سهل فينتقل، يعني لا هو غالي عشان يستاهل إن أنا أوصل له أو أحبه أو إن أنا أقدره، ولا سهل فينتقل. فهذا كان طبع من طباع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها من صفات هذا الرجل مع زوجته، تقول أن زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سمين، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا رحماء ومنشرحين الصدر، وأن نحسن أخلاقنا مع أزواجنا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ علاء صبح إمام وخطيب مسجد رياض الجنة بالدخيلة، وإلى لقاء آخر وشرح مع بقية حديث أم زرع. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدين والحياة. الإعداد والتقديم محمد شمل. السلام عليكم أصدقائي المستمعين، وأهلا بكم هذا العرض السريع لبرامج وفقرات إذاعة الإسكندرية خلال فترة الصباح الأولى، فأهلا بكم. هل لي أن أبوح بسري لك اليوم أوراقي؟ ليتني أجد في حديثي معك ذاك الدواء الوافي. ليتك تسمعين اليوم فكلامي الآن من أعماقي. كم شربت من مداد قلمي، وكم من الحزن أسقاقي، وكم شكوت لك قسوة الحياة وإرهاقي، كم حدثتك عن حب جديد وعن إخفاقي، عن أمل قد طال طويلا وعن فراقي. وكثيرا ما تنظرين إلي بلوم وإشفاقي، لكن اليوم طوار ظلامي بإشراقي. إني وجدت اليوم قلبي التائه خفاقي، لا يسامي اليوم وصفها، فغدا أكمل الباقي. أصدقائي المستمعين، بعد قليل نتعرف على سر من أسرار البحر الساعة 6:30، و7 إلا تلت حركة ونشاط الساعة 7:10 إسكندرية زمان. موجز الأنباء يأتيكم مع دقات السابعة، الساعة 7:10 كنت تعرف، 7:15 للأصدقاء الصغار ونسمع الحدوتة زي النهاردة، 7:30 لـ5، والساعة 7:30 جولة صحفية مع صحافتي هذا صباح من خلال برنامج وقالت الصحافة. صباح الخير أيها العالم، الساعة 8:15 مفكرة المزارع، 8:10، 8:05 نلتقي مع البسمة من خلال إنسى الدنيا. الساعة 8 بتبدأ معكم الفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، وموضوع الفترة عزيزي المستمع، إلى كل من أمل بأن الحب أثمن شيء في الوجود، إلى كل من أدرك أن الحب هو القيمة الكبرى التي تضفي على سائر القيم كل معالم الخير والعطاء، إلى كل من علمته التجربة الإنسانية كيف يعيش ليحب وكيف يحب ليعيش، إلى كل من استطاع أن يهتف بعد رحلة الحياة المليئة بالتجارب والآلام، أجل لقد تذوقت حلاوة الحياة فقد عشت وأحببت. إليكم جميعا هذه الفترة، ونسأل هل تتفق معي أن الحب أيسر الأمور وأعسرها؟ هل تتفق معي أن الحب ليس له وطن ولا هوية ولا زمان ولا أناس يمتلكونه؟ هو طائر حر طليق في كل زمان ومكان، أهله كل البشر، عائلته كل المخلوقات. هل تتفق معي أن الحب أقوى مضاد حيوي، فهو الذي يمنحنا القدرة على مواجهة آلام الحياة بل وتحملها، ولن نستطيع مقاومة أي شيء بدونه؟ هل تتفق معي أن الحب كالنبات يحتاج إلى العناية وإلا تلاشى هذا الحب؟ هل تتفق معي أن حبا أمكن أن يموت أو ينتهي لم يكن في يوم من الأيام حبا حقيقيا؟ الموضوع الثاني، من المسؤول عن الحب؟ المخ، العقل، القلب، أم الفؤاد؟ بيني وبينك، وده السؤال الإجباري لكل الأصدقاء المستمعين، قد يجعل الحب منا شعراء، أدباء، حكماء، فلاسفة، رسامين إلى آخره. قل لي ماذا جعل منك أنت الحب؟ أنا في انتظارك على هواتف الإذاعة مع دقات السمينة إن شاء الله، فأهلا بكم صحبة في فترة صباح الخير يا اسكندرية. حب مشاع I know. من برامج الفترة الساعة 8:30 أخبار خفيفة، الساعة 9 موجز الأنباء، 9:05 موسوعة الأخبار نافذة على العالم، بعدها موسوعة الموسوعة الرياضية الساعة 9:30 و5 بعد نهاية الفترة، كلمة ورد غطاها 10 إلا تلت، 10 إلا ربع، حلمك في مشروعك، لحظات من عمر فات 10 إلا 10، 10 إلا 5 لو بطلنا نحن نموت، والساعة 10 إن شاء الله عرض جديد لبرامج وفقرات إذاعة الإسكندرية، ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي، كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي، تلك التي أمامك الآن كانت لدي أعز إنسانا، أحببتها وهي أحبتني، صدقا جميع الهم أنستني، صرحتها وقلت مولاتي، كثيرة كانت علاقاتي، قالت حبيبي دعي. يا رب نطلع من محكمة كاظم على خير وترضى عنا أصدقائي المستمعين. بين ذراعيك أنا الكل، وأنا لي الحاضر والآتي. كن منصفا يا سيد القاضي. لكم كل المنى من طارق عبد العزيز، محمد صلاح وأحمد وهب. في عمق البحر أسرار وأسرار، ما بين عجائب تشغل الأفكار، وبين جمال يتلألأ في العيون، معك عزيزي المستمع تطول الأسفار. أسرار البحر من الإعداد حنان حنان، التقديم خالد السيد. أهلا بك عزيزي المستمع وحلقة جديدة. سمكة الوقار أو الهامور. الوقار أو الهامور زي ما بيسموه في الخليج هو من الأسماك المرغوبة جدا، هو يتميز بلحمه الشهي والطري والدهني، فهو غني بالأحماض الدهنية وأوميجا 3، وهي أحماض غير مشبعة، لها دور هام للمحافظة على صحة الإنسان ووقايته من الأمراض، وأيضا من بعض فوائد أوميجا 3 أنها تساعد في تكوين أنسجة المخ والقرنية والعين، وأيضا لها تأثيرات مضادة للالتهابات وتخفيف آلام المفاصل وتقوي الذاكرة، كما تخفض من احتمال الإصابة بأمراض القلب. والغريب عزيزي المستمع في الوقار أنه كلما زاد وزنه كان لحمه أفضل، وأكبر حجم تم صيده يزن 50 كيلوغرام. وبالنسبة لبيئتها البحرية فإنها تنتشر في أنحاء الخليج والبحر الأحمر والبحر المتوسط، وتعيش في الأماكن الضحلة القريبة من السواحل، وكذلك الأماكن العميقة بين الشعاب المرجانية والصخور الضخمة، وتبني بيوتها بمفردها من خلال حفر الرمل بين الصخور وأسفلها، ويمكن اصطيادها بكل أساليب ووسائل الصيد المختلفة من تقليدية وحديثة، فهي سهلة الصيد، وهذا ما يفسر تواجدها المستمر في سوق السمك على مدار العام، وليس لها موسم محدد. شكرا لك عزيزي المستمع، وحتى نلتقي في حلقة قادمة لك أرق تحيات الزميل محمد صلاح من الهندسة الإذاعية. أسرار البحر للإعداد حنان حنو، التقديم خالد السيد. رياضة صباح رشاقة. من المفترض أن تساعدنا التمارين الرياضية على الشعور بطريقة أفضل بدنيا وعقليا، ومع ذلك كلنا تقريبا شعرنا بتلك الأوجاع الحادة والمفاجئة في منطقة الخصر عند البدء في ممارسة الرياضة. في الواقع فإن هذا الألم هو طريقة أجسامنا لإعلامنا بأننا بحاجة إلى مزيد من الأكسجين. وللتخلص من هذا الألم المزعج، توقف عن الحركة وخذ نفسا عميقا ومدد عضلاتك، وإذا كنت تستطيع انحني وحاول لمس أصابع قدميك. من الممكن أيضا أن يكون سبب هذا الألم ممارسة الرياضة بعد تناول وجبة كبيرة، فبعد الطعام يزداد تركيز الدم في المعدة من أجل المساعدة في هضم الطعام والكل في العضلات. انتبه يا صديقي لهذه الأشياء وأنت تؤدي برنامجك الرياضي، وانتبه أيضا إلى هذه الأشياء وأنت تؤدي هذا التمرين الرياضي الذي تقدمه لنا دكتورة ابتسام عبد العال المدرس بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية. أعزائي صباح الخير، صباح مليء بكل صحة وسعادة ونشاط. تمرين يوم النهاردة تمرين جميل جدا وبسيط جدا ومفيد جدا. التمرين النهاردة عبارة عن الجري في المكان، من أشهر تمرين سهل أوي نعمله لوحدنا لازم نعرف بيتعمل ازاي صح عشان نقدر نستفاد بيه صح. التمرين ده حضراتكم الضغط التي وضع الوقوف ضم الرجلين، هاخد الذراعين يعني مائلا أسفل من الخلف شوية، يعني دلوقتي هاخد الذراعين للخلف الكفين للخلف. هبدأ دلوقتي اعمل جري في المكان. جري في المكان ان انا دلوقتي انا حاطه هدف قدامي هو الكفين انا حاطاهم ورا جسمي، ان انا في كل مره في تاني كامل للركبتين عشان القدمين او المشطين يلمسوا الكفين انا حاطاهم ورا كهدف بالنسبه لي. عشان اعمل الجري برضو صح الاحظ وانا بجري في مكاني ان يكون في ميل للجزع للامام عشان يحفظ لي التوازن بتاعي، يعني لو واخده الرجلين وتانيه من الخلف يبقى لازم يكون في عملي توازن، اخد جزعي ميل للامام شويه. نقطة كمان مهمة جدا عشان الجري بتاعي يبقى مظبوط وما استفاد منه اكبر استفادة وما تعبش، ان انا وانا بنزل برجلي على قدمين على الارض اول حاجة بتلمس الارض هي الامشاط، يعني ما انزلش بكامل رجلي على الارض ولا انزل بالكعبين على الارض ابدا، لازم انزل اول حاجة تلمس الارض هي المشطين وتسحب بطن القدم وتسحب الكعب بشكل متسلسل وانسيابي، هو ده شكل الجري في المكان. لو انا عملت التمرين ده كده بشكل نشيط ولمده حتى دقيقه وبص كده في الساعه قدامي وابدا كده اول ما اقوم او انا حتى عملت مجهود في نص اليوم ابدا اعمل الجري في المكان ده وافرد جسمي تماما واخد كده وزع الامان واديه فعلا دقيقه وبعد منتظم، يعني ما افرحش ان انا ابدا في الاول واعمله بشكل سريع سريع سريع وبعدين ابطئ سرعتي، لا هبدا اعمله في عد منتظم، يعني ان شاء الله حد يكون حد يسقف لي قدامي واحد اثنين يبقى في عد منتظم طول التمرين. طبعا كمان نراعي انتظام عملية التنفس، يعني انا مش كات نفسي وانا اقول بقى دي بسرعة واركز في رجلي وحنزل مشت ازاي، انا نفسي منتظم واخد الشهيق زي ما اتعلمنا قبل كده وقلنا الشهيق باخده عن طريق الانف والزفير لو في الاخر لما تعب ممكن يطلع عن طريق الفم، وفي الاول خالص وانا بدأ بكامل قوتي وبكامل لياقتي حبدأ انا ادي الشهيق والزفير من الانف. يؤدى التمرين بخفه طبعا احنا قلنا كل دوت عشان سلامه حضراتكم وبالاضافه ان هو كمان هيحافظ لي على عدم ازعاج السكان، لو انا نزلت على كعبي هزعج الناس اللي تحتيه والناس اللي فوقيه عامل التمرين هيزعجوني للنزول بالكعبين، فنحافظ على طبعا امن الجار ان انا اعدي التمرين بخفه، وسبحان الله الخفه دي هي اللي بتحفظ لنا جسمنا من اي اصابه بالنزول على المشطين اولا. مع تمنياتي لكم بكل صحه وسعاده وشكر. مستمعينا الكرام، نشرة المطار لهذا الصباح تقول صراحة طيار حسام كمال وزير الطيران المدني بأنه سيتم التعاقد على شراء 8 طائرات من طراز 737 على 800 تتسع كل طائرة 186 راكبا في النصف الثاني من العام المالي، وذلك بهدف تطوير أسطول الشركة الوطنية للطيران. من رحلات مطار برج العرب الدولي لهذا اليوم إن شاء الله وصولا من القاهرة الساعة 7:30 والساعة 8:15، اقلاعا اليها الساعة 12:15 والساعة 2:00، وصولا من جدة الساعة 9:30 والساعة 10:10 والساعة 11 والساعة 1:30 و5 والساعة 3:30 4 إلى 10 أو الساعة 7 مساء. إقلاع إليها الساعة 8 و 9 ونص و 10 و 10 والساعة 1 والساعة 8 وربع. وصول من شرم الشيخ الساعة 8 ونص ومن الغردقة الساعة 1 وتلت. إقلاع إلى شرم الشيخ الغردقة الساعة 8. وصول من الكويت الساعة 9 وتلت والساعة 8 إلا تلت وتسعة إلا تلت والساعة 9 والساعة 10 ونص. إقلاع إليها الساعة 10 وتلت و 12 ونص والساعة 2 ونص و 5 والساعة 9 ونص إلا 5. وصول من المدينة المنورة الساعة 1 وتلت. إقلاع إليها الساعة 8. وصول من الرياض الساعة 2 وتلت. إقلاع إليها 10 ونص والساعة 2 والساعة 3 و 10. وصول من الدوحة الساعة 4 إلا الساعة 5 إلا 5. إقلاع إليها الساعة 6 إلا 5. وصول من الدمام الساعة 12 إلا 10 وإقلاع إليها الساعة 4 ونص. وصول من دبي الساعة 12 إلا 10 مساء وإقلاع إليها الساعة 8. دي كانت باقة من نشرة المطار. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لكم. ما أحلى الكلام والغناء في حب الوطن، ولكن الأجمل هو العمل في خدمة هذا الوطن. It's not absurd to serve one's country by words. Yet, it's with the server by deeds. هنا الإسكندرية. يملى الزمن صفحات، ماضي تاريخ بطولات، يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين صباح الخير وأهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة من جريدة وادي النيل من سنة 1928. السلطانة ملك تصل إلى الإسكندرية. تصل إلى مدينة الإسكندرية حضرة صاحبة العظمة السلطانة ملك ومعها حاشيتها وكريمتها حضرة صاحبة السمو السلطان الأميرة سميحة، ذلك يوم 22 من نوفمبر الحالي على الباخرة أوزورينا، وعند وصول عظمتها تتوجه إلى مقرها في منطقة المعمورة. معنا خبر كمان من جريدة البلاغ من سنة 1939، إنشاء مصانع للطائرات. قبلت وزارة الزراعة العرض الذي تقدمت به وزارة الدفاع للاستيلاء على منطقة واسعة من أراضي الخنكة لإنشاء المصانع الرئيسية للطائرات عليها، حيث شرعت أقسام رسم في وضع صورة تصميمات للمنشآت الجديدة. جدير بالذكر أنه من بين تفصيلات المشروع إنشاء خط للسكك الحديدية يوصل بين الخنكة إلى المصانع لنقل المواد التي تحتاج إليها هذه المصانع ونقل الموظفين والضباط. زمان يا اسكندرية. أعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد، إخراج دعاء حسني. Thank you. Thank you. مستمعينا الكرام، من أخبارنا السياحية، ترعى وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة المؤتمر الدولي التاسع للسياحة والضيافة المزمع حدود مدينة نص عالم في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من فبراير الماضي، والذي تنظمه كليات السياحة والفنادق والفيوم بالتعاون مع جامعة سالينتيتو الإيطالية. تتضمن محاور المؤتمر التحول الديموقراطي والتدفقات السياحية وإدارة الطاقة الخضراء وإدارة التراث والتنمية السياحية وتنافسية المقاصد السياحية والتخطيط الاستراتيجي للتنمية السياحية بمارس عالم. يهدف المؤتمر إلى الجمع بين الخبراء المتخصصين من أكاديميين ورجال الصناعة والمهنيين والباحثين وأعضاء المجتمع المدني لعرض ومناقشة مقترحات الدراسات والبحوث وأوراق العمل المرتبطة بمحاور المؤتمر. وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية استمرار التكامل بين وزارة البحث العلمي والمجتمع من خلال مشروعات بحثية تخدم التنمية في مصر، مشيرا إلى أن بنك المعرفة الذي طرحه الرئيس سيقدم خدمات علمية لتحدي الإعاقة من طلاب الجامعات خلال الفترة المقبلة. نفت وزارة التربية والتعليم مدى إجازة منتصف العام الدراسي مؤكدة انتهاءها في 12 فبراير على أن تكون بداية الفصل، على أن يكون بداية الفصل الدراسي الثاني في 13 من الشهر نفسه، وأنها لا يمكن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني. الانضمام في الاسكندرية الى موجز الانباء. شهداء الجيش والشرطة على عدد من المدارس والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة تخليدا لذكراهم وذلك على النحو التالي. اسم الشهيد نازم ابراهيم سالم على شارع المحكمة بمدينة كفر الدوار، ومع عبد المنصف على مدرسة عزبة عمر الإعدادية بشبرا خيل. مبروك أحمد عبد الفتاح على الشارع الرئيسي بقرية زوايا البحر بالكوم حمودة. أين حسني على مدرسة منشأة رزافة الابتدائية بشبرا خيل. أعلن دكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية إلى أن الجامعة تعمل على إكساب الطلاب والخريجين المهارات اللازمة لسوق العمل لصقل مهارات الاتصال والعروض التقديمية والمقابلات الشخصية واللغات والحاسب الآلي من خلال تنفيذ 9 برامج تدريبية بمركز التطوير الوظيفي لتأهيل الطلاب والشباب الخريجين لسوق العمل وبرنامج لريادة الأعمال بالجامعة، مشيرة إلى تطور جودة التعليم بالجامعة وحصول ثمن كليات بالجامعة على الاعتماد من هيئة قومية لضمان الجودة والاعتماد، مؤكدا على استمرار التطوير في مركز الجامعة في التصنيفات العالمية لتكون ضمن أفضل 20 جامعة إفريقية و15 جامعة عربية و6 مصرية في التصنيفات الدولية. تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع نادي سموحة الرياضي الاجتماعي حاليا وطوال شهر فبراير مهرجان أيام مكتبة الإسكندرية الثقافية. يأتي المهرجان ضمن عدة فعاليات ومشروعات ثقافية تم الاتفاق عليها بين المكتبة والنادي والتي تم توقيعها في ديسمبر الماضي. يهدف المهرجان إلى دعم حلقة التواصل بين المؤسسات الرياضية والثقافية انطلاقا من دورها الثقافي والمعرفي تجاه المجتمع المصري. أطلقت وزارة الشباب والرياضة البرنامج القومي لتنمية الوعي بالمحليات لإعداد وتأهيل الشباب للمحليات المقبلة والحصول على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومركز حادي للدراسات الاستراتيجية والتدريب. موجز الأنباء انتهى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيوزيلندا واحدة من الدول التي يصعب العثور فيها على تعدين، وذلك بسبب التدابير التي تتخذها الحكومة هناك، ويسمى هذا الأمن الحيوي. وفي حال شاهد شخص ثعبانا عليه الإبلاغ عنه فورا للسلطات بموجب القانون هناك. قد تعرف أن كل من هايتي وليشتنشتاين لديهما نفس العلم تماما حتى عام 1936 دون أن تدري حكومة أي منهما بذلك الأمر، وعندما يتم اكتشاف هذا الأمر إلى في ذلك العام عندما تنافست الدولتان في الألعاب الأولمبية. كنت تعرف؟ مروبك دي تسرين شعبك. كن فرداً فخوراً ببلدك كي يفتخر بك هذا البلد. A man proud of the place in which he lives, he His place will definitely be proud of him in return. هنا الإسكندرية. حدوتة، نسمع حدوتة. فعلا يا أصدقائي، أول ما الشمس طلعت طالت العصفورة الصغيرة غلبان وفاطمة شاهين. أخرجت حلقة اليوم آمال صالح. هنا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه، كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه. زي النهاردة احداث تاريخية يومية معكم فيها وفاق أبو اليزيد. أعزائي المستمعين، في 10 من شهر فبراير سنة 1966 ميلادية رحل سيف الدولة الحمدانية أشهر أمراء الدولة الحمدانية مباعث النهضة الثقافية فيها. ولدى الأمير سيف الدولة على يد مؤدب هجاء عبد الله بن حمدون التغلبي عام 915 ميلادي في مدينة نياف القيري أشهر المدن ديار بكر يترى تولي أبيه إمارة الموصل. كان فارساً الوران خاض معركة طاحنة ضد أعداء الدولة. وقد لبث في أسرة الهلم وله قصيدة شهيرة رائعة وضعها في محبسه وغنتها سيدة الغناء العربي. في 10 فبراير 1220 ميلادية سقطت مدينة بخارى المسلمة في يد قوات المغول بقيادة جنكيز خان بعد حصار استمر 3 أيام. وعقب اجتياح المغول للمدينة طردوا أهلها وقاموا بقتل ونهب من بقي فيها، ثم أحرقوا كل ما في المدينة من منازل ومساجد ومحل. وزي النهاردة سنة 1837 توفي الشاعر الروسي بوشكين الملقب بأمير الشعراء الروس بعد سنوات عمره التي لم تتعد 36. كان عهد بوشكين أو تحديدا القرن 19 بداية للتقارب الشديد بين الآداب العربية والشرقية عموما والأدب الروسي. وعشر فبراير 1908 رحل الزعيم الوطني المصري مصطفى كامل على عمر يناهز 38 عاما. من أشهر أعماله الفكرية صحيفة اللواء، كتاب حياة الأمم، الرق عند الرومان، والمسألة الشرقية. زي النهاردة سنة 1953 اعتمد مجلس قيادة الثورة في مصر دستورا مؤقتا للبلاد. كاد وقد وصل الدستور المصري المؤقت على نقل كل السلطات الملكية إلى مجلس قيادة الثورة إلى جانب مجلس الوزراء. وحدد الدستور مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات قبل اعتماد دستور جديد للبلاد. زي النهاردة أحداث تاريخية يومية معكم فيها وفاق أبو العزيز.

العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. صدق القوات المسلحة قادرة على التصدي لتحديات الأمن القومي. لجنة لصياغة مشروع قانون الصحافة والإعلام وموافقة أهل المهنة لتقديمه لمجلس النواب. بدء إنتاج 1.9 مليار قدم مكعب غاز من 3 مشروعات العام المقبل. أزمة النازحين السوريين تتفاقم وتركيا تتوقع تدفق 600,000 لاجئ سوري. استمرار اجتماعات سد النهضة بين وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا يغازي فتح واعتماد العروض المالية للمكتبين للمرة الأولى ومناقشتها على المستوى الوزاري. الانتهاء من مراجعة جميع مواد لائحة النواب تمهيدا لعرضها على المجلس. الخارجية مصر ملتزمة بتحقيق نزيف وفاة ريجيني. قبل سفرها للكوت ديفوار افتتاح الدورة التدريبية لقوات حفظ السلام المصرية. جهود دبلوماسية لمتابعة تحقيقات قتل مواطن مصري بالسعودية. وزارتان للسعادة والتسامح بالإمارات. هيئة مكتب المجلس تجتمع اليوم لمناقشة استقالة سر سيام وصلاح فوزي حق لرئيس الجمهورية تعيين بديل حال قبول الاستقالة. القوات الحكومية تواجه مسلحي القاعدة في عدن وتسيطر على معسكر بالجوب. مقتل رجل أمن سعودي في إطلاق نار مع الحوثيين في جازان. أوباما ونظير الإيطالي يناقشان الأزمة الليبية. فريق للحوار الليبي يدعو المجلس الرئاسي لتقديم حكومته. الجيش العراقي يحرر مناطق شرق الرمادي والبرلمان العربي يشيد بمواقف الأمم المتحدة لدعم القضية الفلسطينية واعتقال فلسطينيتين بدعوى محاولة تنفيذ عملية الطعن. فتح وحماس تتوصلان إلى تصور عملي لتحقيق المصالحة الوطنية. تونس تدعو أوروبا لإنعاش اقتصادها. اشتباكات دامية في هونغ كونغ وانطلاق كوبرا جولد بتايلاند وتحت الجليد لستة أيام وثمان قتلى ومئة وخمسين مصابا في بافاريا لاصطدام قطارين في ألمانيا. تحقيق الصباح. المجازر السرية لذبح الحمير بعد العثور على كميات كبيرة منها في بعض المحافظات. رواج تجارة جلود الحمير وتصديرها بأسعار خيالية. الصين تستخدمها في تصنيع الفيتامينات ومستحضرات التجميل ومحليا في الحلويات والجاتوهات. مخاوف من تسربها إلى محال اللحوم المصنعة والحواوشي لإخفاء ملامحها. بين الحين والآخر تقوم الدنيا ولا تقعد. بعد الإعلان عن اكتشاف رؤوس حمير في مقالب القمامة أو حمير مسلوقة ملقاة في الطرقات أو المصارف خشية تسربها لمحل الجزارة وبيعها على أنها لحوم بلدية. وقائع ذبح الحمير كثيرة متعددة في المحافظات خاصة في الوجه البحري والقبلي. ففي الفيوم تبين وجود مزرعة لتربية الحمير المشهد، وفي البحيرة أيضا تكرر المشهد. تم العثور على حمير مذبوحة قرب مصرف عزبة الجزار التابعة لإحدى قرى مركز شبرخيل، كما سبق أن عثر أهالي مدينة بيلة بكفر الشيخ منذ فترة على أشلاء حمير مذبوحة بمصرف أبو عداد بالمدينة واستخراج أجزاء من أحشائهما. وعثر أهالي مركز الرياض بالمحافظة نفسها على 7 حمير مذبوحة مسلوخة الجلد بأحد المصارف النائية الواقعة ما بين الرياض وكفر الشيخ. وقبل سنوات استيقظ أهالي منطقة النزهة الجديدة على بقايا حمير مذبوحة بالشارع فأصابهم الهلع وشاع بينهم الخوف. وقد أثارت وقائع الحمير المذبوحة حالة من الرعب بين مستهلكي اللحوم في العديد من المحافظات خشية تسربها لمحلات الجزارة ومن ثم تناولها على أنها لحوم بلدية، كما حدث من قبل في بعض محل الجزارة بالإسكندرية والجيزة، فضلا على العثور على كميات كبيرة من رؤوس الحمير ملقاة في المصارف البعيدة من القرى، وكذلك بعد العثور على لحوم الحمير ملقاة في الطرقات في العديد من المحافظات. عزيزي المستمع، يمكن لك أن تتابع هذا التحقيق من صحيفة الأهرام على الصفحة 6. ومن لحوم الحمير إلى رحلة إلى قرية منسية، البريجات أرض معزولة عن عالم الخدمات، المشكلات تتضح عادة من المقدمات، لذلك بمجرد أن تتضح أن تضع إحدى قدميك في عزبة من في عربة من عربات قطار القاهرة المناشي قاصدا محطة البريجات إحدى أكبر قرى محافظة البحيرة وأسوأها حالا على الإطلاق، سوف تدرك فورا جزء كبير من روح التسيب واللامبالاة تجاه أكثر من 60,000 مواطن. ملامح الصورة الفوضوية ستكتمل في ذهنك تدريجيا عندما تصل بسلامة الله إلى القرية التي تطل على نهر النيل فرع رشيد، ومع ذلك يتعامل معها المسؤولون على أنها قرية منسية في قلب الصحراء أو وسط الكهوف الجبلية. الأهالي يستغيثون ويشتكون وبأموالهم يجدون يدفعون تبرعات أملا في الخدمات ولا يجدون سوى الوعود، فلا شيء يتحقق من التصليحات، لا نقطة شرطة ولا صرف صحي، ومحطة المياه الجديدة مهجورة وتفشي أمراض الكبد والكلى. من أخبار الرياضة، الأهلي فاز كالعادة على الزمالك. الأهلي حضر برج العرب والزمالك كان نايم في 100 عقد. زلزال بقوة 2 ريختر يصيب القلعة البيضاء. ميدو حازم باي باي. محمد صلاح كالعادة يعود إلى بيته. يا ترى احنا عندنا كوره؟ انا سبت الماتش امبارح وقعدت اتفرج على صيد السمك. طب نسمع ونشوف الكوره الحقيقيه. لرئاسة الفيفا رابطة الانديه الاوروبيه تدعم نافينتينيو، وفلاتر يتحدى ويعلن حضوره الجمعية الأممية تمسك بشفق الأمل. روسيا تؤكد دعوة فلاتر وبلاتيني لكأس العالم 2018. كارنفال ريو دي جانيرو يكرم بيليه ونيمار. رونالدو يؤكد بقائه مع الريال لمدة 2 عامين. تشيلسي يفقد زوما 6 أشهر. وميسي سيتبع علاجا لتقييم وضع حصى الكلى. ورفع مكافآت أبطال إفريقيا لكرة اليد 50,000 جنيه لكل لاعب، والتخطيط للمشاركة في ريو دي جانيرو، والمنتخب يعد بالمنافسة في الأولمبياد. يا رب. بهذا الخبر الرياضي نصل إلى ختام هذه الجولة، شكرا لكم وأرق المنى من محمد وأحمد. الإسكندرية تقدم حكايات، ضحكات، ابتسامات ومفاجآت في صباح الخير. صباح أيها العالم، أيها العالم، من إعداد وتقديم حنان منصور. صباح الخير، صباح الابتسامة لكل مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وأهلا بكم معنا ورحلة صباحية سريعة وباسمة جدا حول العالم. ونبدأ رحلتنا أصدقائي المستمعين وآخر تقاليع الزواج المجنونة وحفل الزفاف بالطيب. زواج الإنجليزي روبرت جاكسون وديان هولي هو أحد أغرب قصص الزواج التي تمت على مستوى العالم في العام الماضي، فقد اختار العروسان بحيرة مليئة بالطمي ليتوغل إلى داخلها، ويغطي الطمي بدلة العريس وبستان العروس الأبيض لإجراء طقوس الزواج. الغريب أن الطين قد غطى سقان العروسين ووصفات العروس الثمانية التي وقفنا حول العروسين في شكل نصف دائري، أما المدعوون المقربون فقد وقفوا عن بعد يراقبون إجراءات هذا الزواج المجنون. وبعد إتمام إجراءات الزواج قالت العروسة وعمرها 20 سنة إن هذا كل ما كنت أتمناه، بل إن هذه الفكرة قد رقت لي أكثر مما كنت أتوقع. أما موثق الزواج والذي قام بالإجراءات المطلوبة فقد ارتدى حذاء بوت من المطاط واستخدم ميكروفون ليسمع الأهل والأصدقاء الذين وقفوا عن بعد يتابعون تلك الطقوس وما يردده الموثق وكل من العروسين من كلمات. وبعد انتهاء المراسم واللي استغرقت 10 دقائق أسرع أصدقاء العريس لبحيرة الطمي وقام بمداعبة العروسين برش المياه المختلطة بالطين عليهم، في حين أسرعت وصفات العروس الثمانية خارجات من البحيرة خوفا من تلوث فساتينهن الأنفة. رجل سهران من 20 سنة في حالة نادرة الحدوث، فشلت كل الأدوية المنومة في التأثير على رجل أوكراني عمره 63 سنة لم ينم منذ أكثر من 20 سنة بسبب حالة أرق دائمة. الطريف أن هذا الرجل اعتاد عدم النوم واستفاد من وقته في القراءة فكون مكتبة ضخمة، وفشل الأطباء في تشخيص هذه الحالة الغريبة لهذا المريض، خاصة وأنه لا يعاني من أي أعراض مرضية ولا تظهر عليه حتى مظاهر الأرق أو الإرق. أخيراً أصدقائي المستمعين، 9 مليون نحلة تغلق طريق سريع لمدة 14 ساعة. أدى انقلاب شاحنة على أحد الطرق السريعة إلى خروج 9 مليون نحلة غاضبة كانت تحملها الناقلة وإغلاق الطريق لمدة 14 ساعة. قام خلالها الخبراء بتنظيف المكان من النحل الخاص ب 512 خلية كانت في طريقها لولاية دكتور. اضطر المشرفون على الطرق في الولاية إلى نشر كميات من الرمال على الطريق السريع في مكان الحادث للتقلص من الآثار الزلقة للنحل. وبالطبع فإن سائق الشاحنة كان له نصيب الأسد من لدغات النحل. ومع هذه الابتسامات السريعة جدا هنضحك تاني تاني برحمة وابتسامات سريعة. صباح الخير أيها العالم. معكم اليوم سمية لطفي وأمل درويش.